ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. صلى الله تبارك وتعالى يجيرني وإياكم والمسلمين أجمعين من النار. أيها الآباء الفضلاء، أيها الإخوة الأحباب الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذه الخيمة المباركة في هذا اليوم المبارك، فنسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر لنا هذا اللقاء وهذا المجلس المبارك، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قبل أن ندخل إلى صلب الموضوع، لابد أن ندعو للعرسين ونقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. كلمتنا أيها الأفاضل ستكون بالدارجة وباللسان على مسغ لتعم الفائدة. سإن شاء الله تبارك وتعالى أن تحمد ربي تبارك وتعالى اسم التشكر الذي اسمه النمس والمقرد بره. أن تحمد ربي تبارك وتعالى الذي اسمه النمس والمولان نظر ربي سبحانه وتعالى كالذي صار اسمه المسيح يورانا مبارك هذا اسمه جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نتناد لنا بدون المناسبة نسمى مزوز مزلات نظر ربي تبارك وتعالى هذا اسمه استيسر لمراد نظر ربي أسمي تسليد أتني اسمه ربي وفولكي هذا اسمي بارك ربي تبارك وتعالى يبارك في الله اسم الله يرسل سوى فولكي نظر ربي تبارك وتعالى يكاد اسم دانا زمزلات سمى سوى فولكي سمى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر ربي تبارك وتعالى تنور الخير وما ذلك على الله بعزيز. الموضوع اللي فرنساوي إن شاء الله تبارك وتعالى كل مزرق من درسنا رمضان يعني يولا دنبر خليفتان يزود دوار يتلساتين يزود مين يزود أمريك يزروا يرون بركة تقرمتن وهيش مرجع وهيش مشعبان وورا النظم الخميس نظل جامع وهو زرانا يورو وهو زرانا إلا أقف فوق رمضان كل يوم الدولة يورو لكل شيء. وقال ملان من نيلو حمي أن نيلو أسوينه ما أبه ريسوان همي الزخانة يدود كل يوم يكسرمتنا رمضان غفوله إلا ما تزرع قراءة القرآن إلا ما تزرع القيام إلا ما تزرع العمرة إلا ما يلا نفر في تبارك وتعالى إلا ما يتوبني ربي سبحانه وتعالى فطوبى له. وأن يزرع رمضان أمسن تغارى السادلين في الغلاء نضرب ربي تبارك وتعالى في الناس يقبل واللي لساننا أمان قزم رمضان وإحنا فاطرين إحنا كذا هذا رمضان يزري ماذا أنت زيفل في الدار الغيام نسأل الله المعافاة. واللي استيكاناري ودي الله ربي رجالنا الخمسة دقات أظهر نهار نص ساعة لما كان هاتي رمضان يزري. واللي ماغن ولا واللي تبونين ولا واللي حسن يستيكرا في نزول المرض الشياطين هاتي رمضان يزري. هذا كانت هي تدر أيام بي هذا رمضان حياة مصغرة فقط رمضان راه داز وداز يعني دائما المواسم مواسم الخير سرعان ما تمر فسرعان ما تنجلي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على سرعة مرور الأعمار ومرور الأيام. ولنتخذ عبرة يخسر نمي أيسي واللي الفاطن واللي الذكي يخسر يخسر يسين عبرة أيسني زيانة كله دي تدر اسمه زمان نحن زمان أزام رمضان فما اسمي فما اسمي يسحى الله ربي تبارك وتعالى في المأكل والمشرق والمنكح يسحى الله ربي تبارك وتعالى وإن أزام رمضان يسحى الله ربي سبحانه وتعالى أي أن سيخسر السن يستدرت كله نبنادم زمزمي زمزم دي زي اللي غمي لفلاس للتكاليف دي زي اللي غيازم لي غيبلا أي سني سيخ صيازم أردني صفتر غمزم جنة اللي فيها نضال بربي تبارك وتعالى هذا غيه ما يظلمي أما سنتو درت نسا أردني صفتر غمزم جنة اللي فيها إنا تامين هذا السني زيادة تكادو درت كل استيوصم استازون في محارم ربي تبارك وتعالى استازون في موريح لي ربي سبحانه وتعالى من النظر من الغيبة من النميمة من كل ما حرمه الله جل في علاه تسمي اسمي استازون الداخل الدنيا وقال ربي تبارك وتعالى أرغمي أرغيك الإشارات الله سبحانه وتعالى تعطينا الإشارات وتعطينا المواسم باش نحس بأن الدنيا سرعان ما تزول وسرعان ما تمر وتعرف بأن رمضان حياة مصغرة المسألة نأخذها بعين الاعتبار نعرف بأن رمضان رساء حياة مصغرة فقط يجب يا ماذا يجب علينا أن نصوم عن محارم الله طيلة أعمارنا كذا كي نفطر في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا رمضان يتم يجزو تستاج نزري استدريب تدرب فما سنظهر القرآن تدرب فما سنمي فما سنوزهم تدرب فما سنصبر تدرب فما سنمي في قيام الليل تدرب فما سنإطعام تدرب كله في وفولك في كل شيء صلة الأرحام في عيادة المريض كل شيء وش كان تسري تغلم درس رمضان وكل شيء يخلني يخسدك دي في الله ترطب هذاك مئة لك دي في الوزهما لما سوى يرانا مبارك كل شيء أي مدرسة دي وستيفان ستجدر اي مدرسه الناس يدوزو ستاج فاش في العسكر الناس يدوزو ستاج يعني في التكوين تكوين اي تكوين بدا له منياش من ستاج باش تكون مؤهل باش تخرج داك ستاج عندك غير خطوه فقط اي قال داك راس مصدي اي ستاج تزريت وفلاس لي انا راس العمد هاد لافا ما سنستاج يسنش حتى ما سن تدريب يسنش حتى ما سنستاج اقول انا في تفصمي الحياه العمليه اتسنت رمضان زكي قصطاج فقط إذا كي جاءت المرحلة صفدت فيه مرضات الشياطين فجف لك الخنط الطاعات غلقت في أبواب النيران فتحت في أبواب الجنان فيه دعوة مستجابة في كل يوم وفيه العتقاء من النار في كل يوم كل شيء كان بجمي بجف لك الخنط الطاعات الشيخ الفغير مباركي أكيد ياب تجد جندي في ماذا؟ في طاعة الله في عبادة الله هتسمي هذا صفتك رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى وكان غير الناس يخساني إذا أنا تقول له ده أنا تكتو ده تقول له أتسمي كل له ده تسمي يسكن له ده رمضان وهنا يعني نستشهد بالقول التي تروى عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لغموت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لغموت عمر مخطب يسيد السيف إن سوى نينا عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت رات السيد غاية يمس إن سيسا ليفتة ربي تبارك وتعالى زوضي كليس كسيدنا موسى ميقات إلى ميقات ربي سيدي فابو بكر الصديق يغرف الأسنيات يتقول يغمى سوى وان ربي تبارك وتعالى أما سورة آل عمران إن يسر ربي تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر غير أن سيدنا عمر اللي في الأسطر والعلماء إنك زود غجوس لا يتقولي غسان الجمي الجنس لا يتقولي الشاهد دار نغيك اللي سيدنا أبو بكر الصديق اللي في الأسطر والعلماء سيدنا إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت كذلك نقول من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن كان يعبد رب رمضان فإن رب رمضان حي لا يموت جل في علا أكيد نسمي إخسان قمي ربانيين أدوني رمضانيين أدوني قمي أدوني رمضان أنت بعد غير تمكينين أكيد نسمي تمكينين الزق صباح غير كيفو الحال رمضان هيا نفولي أغار وردا أروان سو تشكم نزان عيد صباح تانا دو سوال هما إلا أغوان سو شك صباح تانا سيجا العيد قرم نتكون رب على أغوان ما هذا يدعى رانب درمي غي دعى رانب در علامات قبول رمضان كرمت ما تارين ما سنك قبل ربي تبارك وتعالى رمضان اسمه يعني قبل فلاك ربي تبارك وتعالى رمضان اعتق ربي تبارك وتعالى مكردك جهنم يعني وصوتي جهنم وتسوتري نهائيا جيت من العتقاء من النار اسم تسمى غرطة الناس تيجامة اسمه يعني اعتق ربي تبارك وتعالى مكردك عم اسم جهنم يعني فلاك قبل رمضان عزيزنا هو القبول يا رمضان رمجي جي عزيز سهلا اتعتق فيه الرقاب في كل ليلة 29 ليلة واش انت في ذيك اللائحة والله تبارك وتعالى يعتق أو يعتق الرقاب رقاب العباد في كل ليلة ولنا أن نطرح سؤال ونتساءل وبإلحاح واش حنا في ذيك اللائحة ولا لا خاصك تطرح سؤال هذه خاصك تلوح تسقسية تحرك تسالي أتقل تمس الوجاب ديزي لا ديزوري لي هذه الامتحان هذه الهدمة إغلاروا الباكالوريا الدنيا فيها الباكالوريا غروتية والو أصمى الزلكات يا المستوى الباكالوريا دي إفضل سوري يزول تمانينات ولا تسعينات ولا سبعينات يغزيت الطالب غير الباكالوريا زاد ترول يغزيت عن الخطنس يزول جرى يفري يغزيت عليك اللي زاد تروج اللي زاد ترول الباكالوريا يا ورسنا يا جملة مفيدة ورسنا يا جملة مفيدة في النهاية المستوى الباكالوريا الموسى سقساو المدني زرين تعليم ليه اللي قال يقدم مثلي اللي غراني الباكالوريا مازال 80ات غبقى مازال 90ات هذه المستوى قالي ما داي قد الدري غير طلب الباكالوريا خصها تزايد السوايع في الدور جلي تاع الغربي الدنيا كاع يغرانا تكلم اللائحة التلاميذ اللي نجحوا الناس الباكالوريا صفيتيلين سكم طلع في شطا فرحان يجحوا الدري غير الباكالوريا وسمي قال عتق من النار ندريس يسوى ما تسمى يانا بدي أتقبي تبارك وتعالى أم قرنك رجاء النماء أبدو ديسا إذا تقام السبيل هشكون خيرا نكني إذا تدين سوين جيما مور السماء يانا غي كان يسوى كان يتانا سزايا سيسني إما جنة أو نار ورنك لا منزلة بين المنزلة أتحت تطوري رمضانات لي زرين سلاتي حواجة الدار كزيلا أري قبل فلاك ربي تبارك وتعالى دور فلاك يقبل صافي ورغين إلا مقرد العرض لما عارف الدوال هو قامي سيتي قبل ديزوري تي قبل هو إلا تي متارين ما سيتي قبل إلا تي متارين ما سملك ميفا سملك يتي قبل ويرد أمباركين ديسا ستلي بسيهي دات لك قد صافي دي قد ما ستلي هذه تسيهينا دي قد ما حساني سيتي كرام من الناس من فيه شفاء بمرضة الشياطين عياذا به إلا ما يروس المرضة من الشياطين إتي كرام حتى ولو خدنا العرب لا جاوهم الله خير الله يهديهم تلقى لك رمضان زري اللي فيها الماء والسماء رمضان اي رمضان وقل له الله العربي انك مرمضان ليك انا مرمضان زعما تغني الزلات وانت كاس السماء تاع الدقيش اي كازوت البريكي تتقى مرشي يوسف ما كان غير رمضان هذه رمضان انك يصرف بيضا باركوتا لعلكم تتقون رمضان هذا كيتعلم الصبر ماشي رمضان هذا كيس اي كان السبب اين تغني الزلات غوكوينو هل يمكن أن يقلب الآية؟ هذا هو يمكن أن يطيف ضع؟ هذا نسأل الله صقية زودة ما تصدق هذا مثل فولي وإن هذا هو أرداء الله المستعان ما يكون غير هذا المرأة أشنا هو مرمى من هذا الفلق وليتي تطرد أنت إيش؟ تطرد لما لرمضان يقول لك رشوف أنا صايم أنا طالع لي يده أشنا هو صايم ده؟ إيش هو صنعي أنا صايم هذه استاذة ربي تبارك وتعالى اللي أحكي بالغير هذا مباركي أكي استاذهم وسكت لكم ترى ربي سبحانه وتعالى ولا تخلصتوا السان قلت نخلص تفضلا منه وتكرما ومنة وجودا منه جل في علا يبقى الاخر رمضان يبقى الاخر ليلة القدر يبقى الاخر عيد تعيد كده الناس نايد دارك بردا وسلاما اجي نسأل لسنا اكرم على الله لسنا اكرم على الله اجي نسأل غير لسمي اوه تفضلا منه جل في علا اجي نفهم المسألة أحسن سنمي إنسنا رمضان سيامي سيامة دراسة دان تالا نلوحة سقسية يسكي الزيويز زودني أكي الزيويز ولكن هو اللي الزرين هكا اللي زنا الكونكورات الزرين الامتحانة داتي الزيويز كل العائلة دي نغمس لحالة الطوارئ حالة استنفاء أرول ندوز الامتحان دير تكوين المهندسين ولا تكوين الأطباء ولا شي تكوين نيف يعني دكتور شي حاجة نيف في الفيزياء ولا في الكيمياء والناس تتسنى يترقبون على قدم وساق واقفين. علاش؟ باش يعرفوا واش ولدهم نجح ولا ما نجح. اما كي يزنتو بقيت يزدعك ربي تبارك وتعالى ام قرات رحمك الله يسوي سند المراه اللي عندنا هذه سنات المساله دار المغيره هاي قبلت كي ربي تبارك وتعالى فاطوب هذاك قال ربي تبارك وتعالى يمكنني ولا كني ولا كل مدارسنا الزمس مقبولين عند الله مسلم كله ان شاء الله تبارك وتعالى وما ذلك على الله بعز نخدمت لك قبل ربي تبارك وتعالى يعني خصني خصك استول دبيكس غير كيزن بدا غير ان شاء الله تبارك وتعالى كيلان وطير عليكم الكيزن بدا في ماتارين مسلا كي قبل ربي تبارك وتعالى يولا وقال سبع لنا جايين ايش كي كنا ماتارين نغطو كما ترك لي زوال تحسو دي سنت قرنطي ربي تبارك وتعالى تحسو دني يسن تقرب يسيدي ربي سبحانه وتعالى دحين وتشتاق الى الله سبحانه وتعالى لا دارك خشية ربي تبارك وتعالى لا دارك انتصار ربي سبحانه وتعالى أتسيم غرد شعائن ربي تبارك وتعالى قولوا ما يحتم ربي تبارك وتعالى تتعظم أتحسوا تيزم تقرب تسيد ربي سبحانه وتعالى اختنمي تنمي أنت ما تك اللي زوان أما تك اللي زوان نبي تسوا لك يقبل ربي تبارك وتعالى رمضان تسلت مداري أرثك تف الأعمال الأعمال انت كيرا رمضان الأعمال وذلك شمال رمضان ورنا الدركة في الأعمال غير رمضان الدركة في نوين الأعمال رمضان وهو شكو الأعمال رمضان هاتي واحد يكون الأعمال رمضان لكم ليه تدرش الدركة في الأعمال غير رمضان الأعمال وذلك شمال رمضان اختاري هات مدر نصف الله يقبل ربي تبارك وتعالى اي رانا مباركه تسندي سكيت ستارت تسندي سكيت المدرس رمضان تسني تسندي سكيت المدرس رمضان تسكرت مدارين وهو الديمومه ديمومه العمل عمل مين استمر ذلك اي في رمضان اركون سو تسكي فما زمي فما سيزو الزليا في تسو تامز رمضان الا سو دارني وسان شو انا تنتظم تسديزو وسان اما سم شو هي تنو وين كانت تنتظم استبعد في رمضان شوال كصيام الدهر كصيام ماذا كصيام الدهر زود يختزون ذا سكاس كله يختزون ذا يوم بركي مش كيزي لنواس ن اتاي هذه كيف هي نقول لها زنات سنه بعد الفصل صافي نختم ان شاء الله بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده بعد نور ان شاء الله تبارك وتعالى ثم سند ماتريد مساكي قبل ربي تبارك وتعالى الاعمال اللي قام سوى يورم بركه في رمضان وين وتا ران زيد فما سند ماتريد النظمي اكون بعد سقساخ ديال اللي نبدل باش نسني ديال خلاف وفي زاكي راه غير سند الزرا ماتريد مرتاز نبدا كنت كنا نعرفوا دابا باغي نزيدوا على العلامات يعني علامات ديال قبول شهر رمضان وبغينا نعرفوا بعدا دوك العلامات اللي قلنا ما غاديش نقولوا واش فيكم ان شاء الله تبارك وتعالى يكونوا فيكم وريونا غير هادو اللي قلنا حنا ضرب انا تا غير بيار ما سنا صافي كيدير نداو هو يو قلت لا مين هذه هذا كيكس ان شاء الله ما تنط الموفق يلا يا ربي فيما ترى اللي نبدا نعم بسم الله استاذ جوج عزيز هما وحده استاذ ما جوج يكونوا ثلاثه زيدهم اقرب من الله تبارك وتعالى اي احسن وان يكون عملك بعد رمضان خير من عملك قبل رمضان وذلك الجائزة منك يا مسلم شو جائزة؟ الدعاء الدعاء هم ضرب الباء أكون أريد الويز هذه ترجموها لك أستاذ هذه ترجموها لك الله نسأل الله تبارك وتعالى ما يشبهكم حيث هو بعد جو يا رب أكون أريد الويز وريا زادة ودي هو أنا يهد دعا لي سأستاذ يزن دعا ها هو السيد بر عليك واحد الجائزة بأستاذ محسن جزا الله خيرا حالي الشخصي ديالي قلنا ايش؟ قلنا العلامة الأولى هو الإحساس بالقرب من الله جل جلاله العلامة الثانية وهو ديمومة العمل، يعني استمرار في العمل. صمت شهر رمضان ثم تتبعه ستة من شوال كصيام الدهر. وهنا نديرو حنا حساب عملية حسابية كصيام الدهر. كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يعني فروع له العلماء بأنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان له كصيام الدهر. وهذا يعني في صحيح مسلم، لم تخني الدهر لم تخني الذاكرة، فهذا الحديث في صحيح مسلم. علاش؟ لأن رمضان شحال فيه من النهار؟ فيه 30 يوم، حسبوا حنا 30، وكل يوم كل حسنة بعشر أمثالها، 30 ضربها في 10 شحال؟ 300، و 6 أيام من شوال ضربها في 10؟ 60، 300 زيدها على 60؟ 360، واش كانت قوة صلاة مثل الهجري؟ 360 تقريبا هذه، 360 يوم، داكشي علاش؟ كصيام الدهر. والله أعلى وأعلم، يعني كصيام دار، يعني زلوا قال يختصهم أسبقات كله، يختصهم رمضان كله سبعة الزلمات ينصدس وسان، أما سنشوال إيجازوا دي يختصهم تكراضي دامية تكراضي دا 20 واس الدرك إيجادة درك مين؟ إيجادة درك دامس وسبقات. وكل علامة أخرى من العلامات هي عمل ديال بعد رمضان يكون خير منه قبل رمضان. كان في قبل رمضان شي بلية ونذكر بين قوسين التدخين مثلا، كاين شي واحد يقول لك انا ما نقدش نقطع التدخين، وهذا كذب. لماذا؟ الدليل على ذلك انه قطع التدخين في رمضان 16 ساعة، اطول رمضان تقريبا، اطول رمضان السنة هو هذا رمضان تقريبا، تنصوموا 16 ساعة من الربعة حتى الثمانية، قسم انت من الربعة قل قسمين، حتى الثمانية قل قسمين، اطول رمضان. وأطول رمضان اللي فيه خمس جمعات هو هذا سموس الجمعات النظر من في الغرب بطوره هذا يشكك الجمعة إلى الصيام تليه ساعة مستجابة تليه مستجابة تليه دعاء مستجاب للصائم هذه فضائل من الله تبارك وتعالى. أربينا عشمة الجنة كلوني نسأل الله تبارك وتعالى أقول لي إجلي تيطروا العلماء سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيننا كل شيء تشم الجنة إلا من أبى إن زاب لا وأنا وريرين ما سوى ما نكسر ما نكسر أن نري الجنة ما تتوان وريرين إن اسم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ومن عصاني فقد أبى وأن عصاني بسم الله عليه وسلم تغرس تنس خسون تنس وريني وردي التاويل الأركان نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشهادة تقتضي طاعته فيما أمر، زين تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقتضيات الأشهاد أن محمد رسول الله، فمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد تلا أخونا جزاه الله خيرا سيدنا محمد آيات بينات من سورة آل عمران، وفيها واحد الآية يعتبر أهل العلم حيلك أن احنا بالدرجة شطاطو، هذه هي الغربان. إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه قل إن كنتم قل يا محمد قل إن كنتم تحبون الله محبة الله جل في علاه قل إن كنتم تحبون الله جملة شرط وجواب شرط فاتبعوني من رسول الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني ايش اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الا بين قوسين معصيه كانت عندك قبل رمضان وحيدتها بعد رمضان مثلا التدخين وقلنا ايش 16 ساعه وقطعتي انت التدخين يعني عندك قدره باش تحيده وكاين علاج يعني كاين طريقه باش تحيد اي بليه فيك اي بليه كيما بغات تكون وهي تقطع لله من ترك شيئا لله عوضه الله. ما قلتوا نحيد أنا هذه البلية حيد أنا في المقام ولا أنا يعني مضطر ولا أنا مثقف ولا أنا دكتور ولا هادشي ما يليقش بيا لا حيدها لله باش أجر عند الله تبارك وتعالى. من ترك شيئا لله عوضه الله. ولنا يعني في قصة موسى عبرة. إن شاء الله تبارك الله ما غاديش نطولوا غادي نخدم. الله تبارك وتعالى ماذا قال لسيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله تبارك وتعالى يعلم. قال هي عصاي سبحان الله تبارك وتعالى. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وبدا نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يعدد ياش المزايا ديال ديك العصا. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تتنفع لي شحال من حاجة، تيدير بها على راسو إلا مشى الخلا، تيدير بها الضل إلا بغاش القيلولة، تيدير الضل في شي بلاصة وتيدير سميتو تيتكال وتيدير بها الضل، يعني ولي فيها مآرب أخرى. ربي تبارك وتعالى سقس سيدنا موسى إنه ما تلك بيمينك يا موسى؟ إنه ما بتم صغف سنك، ما تلك بيمينك؟ إنه سي عصا أقول رأيتينه أتوكأ عليها أرفلس تنادا وأهش بها على غنمي أساسيك السق ولي فيها مآرب أخرى. لك إزمالا لأغراض الكتن ولي فيها مآرب أخرى. سيدنا موسى ذكر المزايا ديال العصا ما شفعتش ليها في المزايا. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ ألقيها يا موسى. وسرعة الاستجابة فألقاها مباشرة، خلاها مباشرة رغم هذه المزايا. قال الله تبارك وتعالى ألقيها يا موسى فألقاها. ولاح سيدنا موسى فإذا هي حية تسعى، ماشي ملي لاح العصا صافي في البلاصه بيتبدل تولي ديال الذهب. حيت علاش؟ سرعه الاستجابه لا، تمحيص امتحان ابتلاء. فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. عاودتني خذ ديك العصا وهي حيه. فأخذها موسى استجابة. لماذا؟ لله، لأمر الله تبارك وتعالى، لأمر الله. وعرفت هذه العصا هذه اللي لها سيدنا موسى وكان يتكئ عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى، كانت سبب كما قال أهل التفسير في إسلام 300,000 صحيح تقول ريتم هي السبب ما تيسير 300,000 ساحر كرادي دم يول وسحر يسلم السبب تقول ريتان تقول ريتان هي السبب ما سيفضى البحر البحر البحر هذه اختي الدليل تقول لك هي لا تزمط تقول ريتان تقول ريتان البحر يبدو وقلت لي خطا واني ربي تبارك وتعالى كن فيكون. إلا يسمنا أصحاب موسى إنا لمدركون. أشكون هي أتشتون إلا خندي الجميع إلا خندي بنك البحر ما سمنا. قال أصحاب موسى إنا لمدركون صافي إنا لمدركون. والإغران اللغة العربية بين غيد المؤكدة إنا لمدركون تلغيت إنا تلغيت لب إنا لمدركون صافي وسينا ومان. هاشكو علاش إذا بعدنا في عاوز الجنود يكسر البحر لقدام حتى يغاد قاصا في إنا لمدركون. بس إن سيدنا موسى قال لا قوة اليقين في الله تبارك وتعالى. أتو غادا داخل قوة اليقين أركي تغار وخصت كذي وتتبود أردي فول حد أخصي كيرم زيوس كلهم دن سمعت تضاد جات شعلت لبولا شعل زودا كيرم كي ودينا بس أتسبوت أتسيس ما تايت أطبيبيات لوك كلا إنا لمدركون. الناس كما إنا لمدركون ما سينا سيدنا موسى كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي سيهدين معية الله تبارك وتعالى. أنا هنا نسوانسي معية الله سبحانه وتعالى مع الناس قوة اليقين في الله تبارك وتعالى. يعني أنبياء وابتلوا وكانت معية الله تبارك وتعالى معهم. لماذا؟ لقوة يقينه في الله. سيدنا إبراهيم خلينا نلاحظ وصل العافية اسم غرجة فول العفيدة خزري أتينا تفسير خزري يقدر تمز حرق وهني مشكا أتسمونا نيك شوض مشكا مير أهل يخشع العفيدة أنا لا أتينين كان سيدنا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام غالبا جانق سنعي غالبا جانق جبات لي أختي يا صافندين باش مين ورزان اللي كنت أمال العفيد صافند غالبا جانق أنا نهزم إيش كيف جبريل ثلاثين أهل تفسير إيش كيف سيدنا موسى الناس يقولي تحتجات الناس ما عنده فلا احتجرني ربي تبارك وتعالى كل وقت يقين في الله سبحانه وتعالى ما سيدنا ربي تبارك وتعالى أعطي دار سيدنا إبراهيم اختوزهم في المنتوزلة ما سيدنا ربي سبحانه وتعالى أرزم تنانية بن أرضا ودقلت لي كن يرغد الله والله تنزل كوشي سير صافي عاصر سنة ننسر دي ويا ردي ربي سلام وادي واسي زيد لي يسكر تخيرا مهمي تعمل قرطة مفولي حسن ستنيز من سخوان زيد تعمل ربي سلام الله عطيك الخير نمي الناس كان لا إنما عي ربي سيدي سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام إن سما أنت فلا وإني كان نرجعني ربي سبحانه وتعالى لو عندي نسلم أنجا أخذ الزلد لعفيد ناس إن ربي تبارك وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما يقول قصة إن إبراهيم يجي بردا وسلاما ماشي بردا نرد أبقى مستزم هاري هو بردا وسلاما تقيق لعفيد يقول قصة إن إبراهيم يختصي قوة اليقين في الله تبارك وتعالى إيه اسمه لو أقسم على الله لا برا اسمه لو أقسم على الله لا برا مش عارف إيش نهيه لو أقسم على الله لا برا أشهد أخبر لو أقسم على الله لا برا اسمه لو أقسم على الله لا برا إيه النار بالله بيعطيك تنظر أديك رب تنظر إيه أحلف على الله تبارك وتعالى يقول لي والله ستنذرنا هذه نزل الشتاء إيه قال هبا لو أقسم على الله لا برا إلى حلف الله تبارك وتعالى تدير انظرنا ولا دير لا استجاب الله تبارك وتعالى دعاء علاش قوة يقينه في الله قوة يقينه في الله أرى الناس يصلوا ما عايشين هنا أرى السيد يكبروا وعند مولانا الكريم لدرجة أنه يحكى وروى عن رجل صالح يصلي أرى تصلى الله يطلب الله أتصلى الله سيخ دي الله ونزل ولا ما يقال الزول يسلم يا في 8 من صباح صلى الله عليه وسلم يقول له دخلات مزيدة ورزا الزبقي والأخبار ما عايش تما وراء الجمع الآن وولي بخطى يصلي من يكن صباح صلى الله عليه وسلم يخلي وراءك يسلم دخلات مزيدة ورزا الله ورزا الزبقي حاضر يقول يختو تنزيد طرف نروي كل واحدة أنا ليه ما تلصي جنازي يقول يموت أنا عاش كان ويد ممكن من نعم طال ورقة ديال دي تزمش وش كانت تولي ديني ولا أنا لأخو الناس لا تسلوا ما عايشين هنا سبعت يكبروا ومشاء قوة اليقين بالله أن تعبد الله كأنك ترى دي درجة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يرى قلنا ماذا قوة اليقين في الله تبارك وتعالى وعلى ما أخيره بها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى وهي المصارعة في الطاعة حتى بس أنت من شوال في الخلاصة جاز نهار العيد ولا ثاني عيد ولا ثالث عيد يعني جو ضياف مجاول المهم خرجوا الناس ذات صلاة الرحيم بدا دوك الستة من شوال علاش أشكر ضمن إسراء تسلت قرد من دي سنة تسلت أتنى النور تجيد هو اللي مهر شعر فميش قلت لا يطلب أرقى أبنى من قال تجيد إنك أرد غمان صدي سوسة سيعثني تي يو أيور 29 يا ظني تسمى أحمر ناس بعفر ما بدت العمل ما قلت منها ما يستخدم وانا يستخدم يتعلم صدق هذا لا صابوني سنتني إيش قال إنك أجيد ناك كورد كورد يا ظن سموس وستني فن ستية مزمر واجل أغيب ذا أيوة يا سنة ويور 29 تعرف يسون زون زم مسلم يكون متسد أنا شاد وتصون خيز ذي وسان ما حد الناس يغيرني الناس يجيزوا جبود المصارعة في الطاعة أدركني أدركي للمصارعة ما الطاعة خير البر العاجل ديما من المئة يليك سيدي وفوري يشكر دمون دي سكيدي فول حد وردمن مي وردمن سكيلي فول عادي ما فول جيب أتسكى دي خصائق لزمنا غلول يخصر رمضان أديه في اللطر أديه في القيام تظلت تظهر مني القيام السلان ديال منه كامل ناوي سقوما نصافي يضربنا من الفوقية 69 داردة 29 شعبة تيمكين ينزل 60 دار فبدي سندخل الله نرزع ليه فوق هيرادة دان ساقي ديمكين يرتحنا دعيش مرد إزدار مغيلا رمضان صوت غيلا غيلا غيلا إسو ذلك ديمك سديه فرق لزنا لعملك ديمومة بقي عندك شوية ديال القيم بقي عندك قراءة القرآن بقي عندك الورد اليومي حيت دابا علاش حيت باقي عندها طريق نكون على القاب وانسى الا سوي يغني الا سوي يعوض رمضان تزداد السوسكة ديال الاهل يدري غينا غينا الا سوي ذلك يا خو مارك القران يا خو مارك نتصلي يا خو مارك نوزو كلشي شكون ميتي ويتسول رجع صلى رمضان تفوق تي زيار الخاطر هكذا سي خصها تبدل انا عندي خصي ثلاث دقائق ديال السيمانه نعطيها ثلاث سيمانات هذا عندي كرمضان سني كاسب كاس وعلي ما عندها خليت زعما جيت كوستا الدرجين فاني ما عندك حتى تحت خلي كسرنا ني اي بيكس زعما اسم غيرها عاودوا العلامات دوك العلامات اللي ذكرنا من علامات قبول الصيام قلنا ايش الاحساس بالقرب من الله سبحانه وتعالى قلنا ماذا نعم صبر ان يكون عملك بعد رمضان خير منه خير من عملك قبل رمضان وماذا ايضا الديمومه يعني الاعمال الترك دوم ادومه وان قل ادومه وان قل ثم ماذا الا يعود الى ذنبه تبيت كازا الجيغار صافا توصل ديك الشيخ لوحه غير ويضربني بين كازا زايد الشقوفه حتى زايد نتناقي غادي زايد نتازو قدام زايد هو اللي يصغى انا كنا ريس تريال دايز زازين ستريال انا كي زايد تاول في الفلطان تاو تاكل في الفلطان سير انا كني دي سيخني انا زوج كاس لك الله هو راينا ستريال ديال زايد كي اوسين ستريال انا كي سني حسبنا الله ونعم الوكيل حتى زايد نتوافو كيت زايد غلبو رباش إذا ماذا؟ إذن لا تعود إلى ذنبي الذنب اللي يكفي ذلك لا نوتسو الحميم ما تمنقليش تتحمي ذوك الذنوب اللي كانوا عندك ذوك المعاصي داز يعني داز عندك واحد التدريب خليكي داك الشيء صافي فتيه نسيتيه مشى يكون تدخين ولا يكون أي بلية ملكم الله تبارك وتعالى ومولانا ساترك ستر راسك انت يعني ما ترجعش لذاك الشيء نهائيا طويت واحد صفحة بدا صفحة جديدة ثم ماذا؟ الديمومة والمثال والصيام الستة من ماذا؟ من شوال وأنت اشتاق إلى الطاعة سكون عندك هذه المسألة هذه اختلوا تسكن لكم وخوفا سوا أجوا اكتيني ناس كاتا إنا زينا الطلبة أي سنة هدو سكاتا إنا سكات هدو سكاتا إنا زينا أي ناس كاتا إنا تلسكا أجوا كاتا ليس كون سيد نعم يا شاء الله رب العالمين وماذا؟ الاشتياق إلى الطاعة كما يشتاق الجسد إلى الطاعة لكن إذا تعود الرجاء تكون كثير منك كان إذا تقرأ إلى السفول لزينا أنت أدوها يقام بنا التنسيق غير الناس يخصد ذلك القيام الليل غير الناس يخصد ذلك يمكنه حتى ما لي فيسا ما كنا يدرس بذلك غير بعض الله تبارك وتعالى تذكر الزوال ألف جاز تكون نسيكي ما هذا يدير ما هذا يستسل ده والدينا قول هنا هناك نساس النوم هذا هذا هو الاشتياق إلى الطاعة تدركي لي الشوق زود هو ورمضان يكون عندك أكثر من العطلة وش الناس نتيش تش يكون جيد في شهر ديال الأيام وستحسبوه هتحسبوه تب دقيق وفات خمس أيام من اللي يكون جيد ديالي وفات 15 يوم من اللي يكون جيد ديالي وغادي نخدموا السيمانة الجاية والله ما حملت مازال تمتعنا غير الناس يصير تركك رمضان باجي يا سنيز وانا هون ضد نداية مش كي غماني العيد 29 علي نغدي 30 هو 28 كان يكيفتو في دار المغربية الدار كي قال 28 هذه الماس لكن هذا التوبة سبحان الله يكون عندك شدة الشوق والاشتياق إلى الطاعة كما تشتاق وكما يشتاق جسدك إلى الطاعة غير هذا لأن الرجاء زمز الخيرات يا أختي يخدم ربي تبارك إيه قال لي سيوم رجع الخيرات غينا أتي خصا يختكم دير منك حتى ترجع القيام الليل ما دي باين مازال أنه رجعتكم دير منك أكيد باين وفرصات ما في هاي باين إلا أن شاء الله رب العالمين هذه يكون تنغسك هذه ردني هذه ردني صف إذا ماذا؟ إذا الاشتياق إلى الطاعة كما كما تشتاق إلى ماذا؟ إلى المباحات. هذو إيش؟ هذو هما علامات قبول الصيام. صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا منكم. صلى الله عز وجل يتقبل منا صالح الأعمال. صلى الله تبارك وتعالى يجعلنا من العتقاء من النار. صلى الله عز وجل يجعلنا جميعا أهلينا ووالدينا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين من العتقاء من النار. إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستسمحكم إن أطلت عليكم وجزاكم الله خيرا. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.